هل يملكها يرجعها الى نفسه ان يملك بها؟ والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحه تكفير وهي العزه. فالمراه بعد ان تلقى زوجه فعزتها تذكر مثل عزيات تقريبا. فيفكر الرجل في هذه المراه يعيدها ام لا يعيدها؟ فاذا انتهت العزه اصبحت المراه حره وليس لها سبيل على ارجاعها. وقبل العزه يستطيع ان يعيدها اليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تكتب عليه فوقا. ثم اعاد النظر فراى ان المراه لا تستقي معه فطلقها طلقه اخرى ثانيه بعد ان عادها اليه وحصلت عليه الطلقه الثانيه. وهكذا كل طلقه فيها عزه، فاما ان يلقي سبيلها فتصبح حره، واما ان يعيد عليها في اثناء العزه فيمكن تجعل عليه الطلقه الاولى والثانيه وهكذا. فاذا استعجل الزوج الامر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا، روحي انت طالق انت طالق انت طالق. هنا نقطة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أفتى فتيا بغير سبب فإثمه على من أفتاه. في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتى الناس وإفتائهم، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة. هذا يجاري قوله تعالى للنبي عليه السلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء، بل عليه أن يتثبت، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله، فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم، فإنما إثمه على مفتيه. ومن ها هنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا، وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير سبب، لأن الحديث يقول: ومن أفتى فتيا بغير سبب، أي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة، وإلا ما استنبط منهما بإجماع وقياس صحيح. فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة، فإسمه حينذاك إسمه يستفتى حينذاك على مفتيه. فماذا يجب على المفتي؟ يجب التثبت قبل كل شيء، ولا يتسرع بالفتوى. ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المساله الا بيكون راجعها. فكيف يراجعها ومن اين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي؟ هو برجوع الكتاب والسنه، لأن الحديث يقول بغير ثبت أي بغير حجة. وما هو الحجة في الإسلام؟ هو القرآن والسنة،